إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك وفي هذا الشهر المبارك وفي هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، رمضان مدرسة التقوى، هنيئا لمن خرج من رمضان وقد نال شهادة التقوى من الملك المنان جل جلاله، ويا لخسارة من صام النهار وامتنع عن الطعام والشراب والشهوات وخرج من رمضان ولم يتعرف على التقوى. وقفنا في الخطبة الأولى من هذا الشهر المبارك مع القسم الأول من تعريف علي رضي الله تعالى عنه للتقوى عندما قال معرفا لها: هي التقوى الخوف من الجليل. وفي الأسبوع الماضي العمل بالتنزيل، ونقف اليوم بإذن الله جل جلاله وإياكم مع القسم الثالث من هذا العنوان وهو الرضا بالقليل. كم نسمع أحبتي في الله من خطب ودروس ومواعظ ومحاضرات عن الإنفاق وعن التقديم لله وعن بذل الأموال وعن إطعام الطعام، وخصوصا في هذا الشهر، ومن ترغيب وتشجيع وتحفيز للصدقات والزكاة والخيرات. لكن ما الذي يمنعنا؟ ما الذي يؤخرنا؟ دعونا نقف في هذه الدقائق القليلة مع بعضنا وقفة مصارحة. الأسباب كثيرة، لكن سأقف باختصار على ثلاثة أسباب هي الأسباب الرئيسية التي تمنع أي إنسان من أن يبذل المال. السبب الأول أحبتي في الله هو عدم الرضا بالقليل، كلام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. ماذا يعني هذا الكلام؟ كلما تتحرك عندك العواطف بسبب خطبة أو موعظة أو درس أو غير ذلك لتنفق في سبيل الله، فتأتي عندك الأفكار وتراجع متطلبات الحياة. هذه الأيام التي نعيشها أحبتي في الله، كلكم إما آباء وإما على أبواب زواج، ولكن تربيتم في بيوت ورأيتم أحوال بناتنا وأبنائنا وشبابنا ونسائنا وأحوال الأمة والمتطلبات التي تتربى عليها الأمة. الرضا بالقليل من الحياة صار أمراً نادراً وعزيزاً بين الناس. كيف صار حالة الناس يا إخواني في الله؟ الكل ينظر إلى غيره ولا ينظر إلى من هو دونه، ينظر إلى من هو فوقه، ويبدأ التنافس ويبدأ التسابق على صعيد النساء، على صعيد الزوجات، على صعيد الأبناء، على صعيد البنات. الكل يتسابق في ماذا؟ في الدنيا. هذه لا تقول بيتي أجمل، تقول آخر الأخرى لا أنا أريد أن يكون بيتي أجمل. وطلبات الأبناء والبنات طلبات من الآباء، فكلما تحرك الفكر عند الأب لينفق، يسمع الكلام، يسمع الآيات، تحرك عنده العواطف، يقوم لينفق، بيتذكر. ماذا يتذكر؟ عندي متطلبات كثيرة. ما الذي أخر الأمة اليوم أحبتي في الله عن الجهاد بكل معانيه؟ جهاد النفس وجهاد المال وجهاد الوقت، وحتى أعظم أنواع الجهاد بكل أنواعه. ما الذي أخر الأمة اليوم عن الجهاد؟ على أبسط مثال جهاد الوقت. اليوم لما لا يفرغ كثير من أبنائنا وشبابنا وإخواننا وأبائنا أوقاتهم في المساجد؟ وطبعا ليس المطلوب منك أن تفرغ كل وقتك في المسجد، بتلاقي الجواب المشتهر عند كثير من الناس يا شيخ والله نشتغل من الفجر للنجر وما عم نلحق. هاي ما عم نلحق إلها سبب، مش معقول. لابد أن يكفيك هذا الرزق، كتب الله لك رزقا يكفيك. بس كيف يكفيك؟ يكفيك بقضاء كفايتك، يكفيك بقضاء حاجتك. طبيعا إذا الإنسان زاد عن حاجته فطبيعي لن يكفي هذا الرزق. لذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مرة وجد ورأى جابر رضي الله تعالى عنه يحمل في يده لحما مشويا، فنظر إليه وقال يا جابر ما هذا؟ فقال جابر رضي الله تعالى عنه اشتهيته يا أمير المؤمنين، بس جاء في قلبي فاشتهيت فذهبت واشتريته. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه معلما إياه درسا عظيما من دروس القناعة، فقال يا جابر أو كلما اشتهيت اشتريت؟ كلما تشتهي شيء تشتريه؟ ممنوع الولد أو البنت أو النفس أو الزوجة أو أي أحد من العائلة يشتهي والله قبل ما يفكر ولدي بالشيء أحضره له. لا أقول لك لا تصرف على أبنائك وعلى بيتك، ولكن فلنعود أنفسنا القناعة. عدم وجود القناعة هي التي جعلت الأمة تتقاعس عن الإنفاق في سبيل الله. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه كنا، ابن عمر من شباب الصحابة، عاش زمن الصحابة وعاش زمن التابعين، فبعد ما كبر في العمر صار ينظر للتابعين، مش زماننا عم نحكي يا أخواني، زمن التابعين. فقال ابن عمر رضي الله عنه كنا في زمان، يعني زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يرى الواحد منا أن أخاه المسلم أحق منه بدرهمه ودناره. الدرهم والدينار اللي بجيبتي أخي المسلم أحق فيه مني. ونحن في زمان، عم يتكلم عن زمن التابعين، ونحن في زمان الدرهم والدينار أحب إلينا من أخينا المسلم. وهذا السبب الثاني أحبتي في الله من أسباب التقاعس عن إخراج المال في سبيل الله، وهو عدم شعور الانتماء للأمة، فكر الأنانية. إذا أنا مرتاح في بيتي وإذا أولادي وزوجتي يأكلون كأنما حيزت لي الدنيا بحذافيرها، راضي فرحان. والله كم فرحت من أحد الإخوة جاء إلي يشكو زوجته، قلت ما الأمر؟ قال يا شيخ زوجتي عندها مشكلة ولكن أظنها فريدة من نوعها. قلت ما هي المشكلة؟ قال لا تحب أن تشبع، وإذا شبعت يصيبها هم وغم وضنك. قلت لما؟ ضحكت وقلت لما؟ قال كلما نجلس على السفرة تقول لي يوجد أناس في الأرض لا يشبعون، كيف أريد أن أشعر بشعور الشبع؟ قلت له كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام لزوجة ابنه إسماعيل: ثبت عتبة دارك. هؤلاء قلة، إذا يوجد نساء في هذا الزمان بهذا الفكر. قال يا شيخ إذا نظرت للبراد، وعم بشكيلي، إذا نظرت للبراد ممتلئ بصيبة هم، إذا نظرت للبراد فارغ تفرح، مع أن ربنا تعالى فاتح له معطيه. يقول أشعر بالفقراء، أشعر بمن لا يرون الطعام والشراب، هذا شعور الانتماء للأمة. ذكرتني بأبي طلحة رضي الله تعالى عنه كما تروي السير، دخل على زوجته سعدة رضي الله تعالى عنها مهموما مغموما تغير شكله ولونه وحاله، قالت يا زوجي هل رأيت منا شيئا أغضبك، زعلناك، ضايقناك، فنعتبك منا، نستسمح منك، نعتذر منك؟ قال لا يا زوجتي، نعم حليلة المرء أنت. طب ما الأمر؟ شو اللي مضايقك يا طلحة؟ قال تذكرت مالا في بيتي ولا أدري ماذا أفعل به. قالت لا بأس، شو رأيك اليوم يجي رجل عند زوجتي يقول له والله في مال كثير ومش عارف وين روح فيه، ولا يهمك، جيت على المكان الآمن، بس انت سلمني الأمر لإلي بليلة وحدة بإذن الله لا يبقى منه شيء. نعم قالت هذا الكلام زوجته، ولكن ماذا قالت؟ قالت لا بأس ادعو غلامك. قال ماذا أفعل به؟ قالت أرسله بهذا المال إلى فلان وفلان وفلان وفلان وفلان فإنهم لا يجدون طعاما. قال فوالله ما أمسى في داره درهم ولا دينار. قال راوي القصة كم أنفق تلك الليلة؟ قالوا 400,000 دينار. شعور الانتماء، هذه الحدود وكأنها حدود بالقلوب، الحدود التي رسمت بيننا وبين أهل فلسطين، بيننا وبين أهلنا في غزة، أمتار أمتار قبل الحدود، آبائنا وأجدادنا بالسيارة بالدابة يصلون إليهم، نشأت أجيال هذه الحدود أنستها الانتماء، ولا كأن شيء على وجه الأرض يصبح ويصير، ولا كأن حرمات نساءنا أمهاتنا آباءنا تنتهك حرماتهم، يقتلون على مرأة ومسمع من العالم، وأنا لا أشعر أقل القليل في قلبي شيء. زوجتي أكلت، أولادي أكلوا، أنا شبعت، انتهى الأمر، خرج بيتي لا أفكر قيد أنملة، هنا وفقط انتهى الأمر، كل شيء عندي تمام. لا والذي بعث محمدا في الحق ستسأل وستوقف يوم القيامة وتسأل عن كل مسلمة ومسلمة. ولا أنت لست عبد لله، عبدا لله فأنت أخا لكل عبد يقول لا إله إلا الله في أي أرض كان وفي أي مكان كان. لذلك أحبتي في الله، ما غيب عنا هذا الأمر ضعف اليقين، الخوف، الخوف من الفقر. شيخ بدي أنفق الآن، شو بدي يصير بالمال؟ مين يطعم الأولاد؟ عندكم لحم في البيت ومتطلبات الحياة والديون اللي علي والدفعات بآخر الشهر، خوف. يأتي بلال عند النبي عليه الصلاة والسلام ومعه صحار التمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه قال ما هذا يا بلال؟ خلي رسول الله خبأته للضيوف، يعني مش عشان إلك بس حاطط شوي زيادة. قال يا بلال أما تخاف أن يأتيك يوم القيامة بدخان من نار جهنم؟ يا بلال أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلال. هو أتخاف من الله عز وجل؟ يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. يا ابن آدم لا توكي فيوكى عليك. كما تدين تدان، بتقلل ربنا بقلل، تكثر ربنا يكثر. برنامج تلفزيوني في مصر في الأيام القليلة الماضية، يقوم المذيع ويحرض ويرغب عن طريق بعض المشايخ والخطباء وغير ذلك بالإنفاق في سبيل الله لأهل فلسطين ولأهل غزة وغير ذلك. تبدأ الاتصالات، أنا أنفقت كذا وأنا أنفقت كذا وأنا أنفقت كذا. فيتصل متصل وهو يبكي يتكلم، يقول أنا أنفقت، قدمت 15 جنيه. 15 جنيه لا شيء يعني. فالمذيع قال عذرا ولكن سؤال، لماذا هذا المبلغ؟ قال والله سألت أمي، أنا أعيش مع أمي وحدنا في البيت، فقلت لأمي كم عندنا من المال؟ قالت 30 جنيه. فأقسمت بالله وقلت نصف مالي، نصف مالي في سبيل الله لإخواني المرابطين في بيت المقدس. بعد 5 دقائق ولا 10 دقائق يأتي اتصال من الخليج يقول كذا وكذا وكذا من الأموال لأهلنا في فلسطين، وألف جنيه لصاحب الاتصال الذي أنفق 15 جنيه. 5 دقائق أخرى يأتي اتصال آخر ويقول كذا وكذا لأهلنا في فلسطين، و500 جنيه لصاحب الاتصال الذي أنفق 15 جنيه. خلال 10 دقائق كم أتى؟ 100 ضعف. قدم 15، أعطاه الله أجرها يوم القيامة كالذي أنفق الآلاف. فرب درهم سبق 1000 درهم، رب درهم سبق 1000 درهم. هذا لا يملك إلا درهمان، أنفق 1 يعني أنفق نصف ماله. بعد 10 دقائق جاءه 100 ضعف، 1500 جنيه. مع من تتعامل؟ تتعامل مع مخلوق؟ حبيبي الغالي، أنت تتعامل مع الغني، مع الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. ماذا نقول لربنا يوم القيامة؟ أهلنا استنصرونا، قدموا الدماء، قدموا الأبناء. تقف الأم تربي أبنائها، استشهد أخوك وأنت على طريقه، وأنت على طريقه، لا أريدكم أن تبقوا في البيوت. يقدموا فلذات الأكباد، يقدموا الدماء، ونحن نحسبها 1000 ولا 2 و100 ولا 200. عجيب، إلى أي حال وصلت الأمة؟ ما الذي أخرنا؟ خوفنا من المال، خوفنا من الدنيا، خوفنا من البيوت، خوفنا من النساء ولا الأولاد، ما الذي أخرنا؟ يقول ربي جل جلاله ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. أسأل الله ألا يجعلني وإياكم منهم. فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. هو أظن ربنا بحاجة لك أو أن الدين بحاجة لك. والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لذلك أحبتي في الله، اتفق واجتمع بفضل الله عز وجل رأي علماء لبنان بالتنسيق مع صندوق الخير التابع لدار الفتوى أن هذه الجمعة ستكون بإذن الله عز وجل جمعة العزة لأهل فلسطين وغزة. فأنفقوا وقدموا من أموالكم، وأروا الله جل جلاله صدق اليقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة برهان، الذي يثق بالله الآن ينوي أن يخرج مما أعطاه الله جل جلاله، وكلما أكثرت فالله أكثر، وكلما قدمت قدم الله لك. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المسارعين في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من أعظم المصائب أحبتي في الله أن يمر 30 يوم على المرء يتربى فيها على التقليل من الزاد، التقليل من الطعام، التقليل من الشهوات، ثم في أول فرصة تفتح له الأبواب في أول أيام العيد، وكأن هذه الأيام لم تؤثر في نفسه ولا في قلبه ولا في روحه شيئا. لذلك أحبتي في الله، رمضان هو شهر تدريب لتقوم بما قمت فيه في رمضان إلى كل العام. امتناعك عن الطعام لأكثر من 16 أو 17 ساعة والشراب، هذا يعني أنك تستطيع أن تقلل من شهواتك ورغباتك. اللي استطاع يعيش يا إخواني في الله على وجبة أو وجبتين، هذا يعني أن الله يقول لك تستطيع أن تعيش كل السنة على بعض الوجبات، وتقيم شيء من مصروفك، شيء من المصروف اللي كنت تصرف كل السنة، الله يقول لك انظر 17 ساعة ما أكلت شيء، أنت تستطيع أن تأخذ شيئا من مصروفك وتدخره للصدقات. الذي صلت 30 يوم 8 ركعات أقل القليل، في ناس الله بيكرمهم بيقوموا الليل قبل الفجر كذلك، ولكن أقل القليل 8 ركعات 30 يوم، وكأن الله يقول لك لا تمتنع عن قيام الليل كل السنة، كنت تستطيع أن تصلي كل يوم 8 ركعات. اللي بلش بختمة قرآن وعم يقرأ أقل القليل بنهار جزء وبيختم برمضان، كأن الله يقول لك انظر إلى نفسك، استطعت تقرأ جزء باليوم؟ يعني كان عندك وقت، لما لا تقرأ كل العام؟ اللي عم يجي على المساجد ويحضر مجالس العلم والإيمان بعد العصر أو في التراويح أو بعد الفجر، وفي غير رمضان بقول يا شيخ ما في وقت، لا أستطيع أن آتي إلى المسجد وأسمع كلام الإيمان، الله يقول لك انظر إلى نفسك في رمضان كنت تستطيع. طبعا الذي أصلا لا يحافظ على هذه الأعمال في رمضان هنا الطامة الكبرى، يعني بالموسم ولا يأتي للمساجد عذرا منكم إلا نهار الجمعة، ليس للمسجد فيه حظ ولا نصيب، لا أنا أكلم من وفقه الله ويأتي للمساجد في رمضان فيقول لا أجد وقتا، الله تعالى يقول لك ها أنت في رمضان انظر إلى نفسك، يا حبذا برنامج رمضان شيئا منه تجعله بعد رمضان. فلذلك أحبتي في الله، رمضان يعلمني الرضا بالقليل. كنت سكر دكاني على العصر، غير رمضان سكره على المغرب، يعني بتستطيع، استطعت تسكر على العصر وتستأذن من عملك وتأتي. كنت أنفق قبل رمضان كثير، الآن برمضان الطعام قل فقللت، تستطيع أن تقلل كذلك بعد رمضان. فأظهروا لله جل جلاله برهان إيمانكم في هذه الجمعة الطيبة المباركة، وليشهد الله قبل أن يشهد العالم، وليشهد الله أننا مؤمنين له بحق، وأننا على يقين أنه لن يضيعنا، وأنه سيخلف علينا كل ما ننفقه لأهلنا وإخواننا وأحبابنا في فلسطين بإذن الله عز وجل الخيرات العظيمة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته ورددته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا وفقته وأيدته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز يا جبار، كن مع إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اللهم انصر إخواننا المرابطين في غزة والشام، اللهم انصر إخواننا المرابطين في غزة والقدس يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أريتنا الإسلام ضعيفا فأرنا الإسلام عزيزا. اللهم غضبة من غضباتك وبطشة من بطشاتك، اللهم إن اليهود ومن عاونهم قد مكروا بالإسلام والمسلمين، فامكر بهم يا رب العالمين واجعل كيدهم في نحرهم يا ذا الجلال والإكرام. وفقنا يا حبيبنا لأن نخرج من أموالنا ثقة بك ويقينا عليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعلنا ممن يتقاعس ويبخل عن الإنفاق، اللهم خلصنا من شح أنفسنا ووفقنا للإنفاق في سبيلك والجود والكرم في هذا الشهر المبارك. وتقبل منا أعمالنا ونفقاتنا وصلاتنا وصيامنا وزكاتنا وكل طاعاتنا وأعمالنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.